أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية القرآنية الكريمة. وبالأمس كنا مع الحديث النبوي الشريف، وهذه حالنا في مجلسنا هذا مع كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث، ليلة آية وليلة حديث، ولا نزال كذلك حتى يفتح الله علينا ويشرح صدورنا وينور قلوبنا ويزيد في يقيننا ويتحقق لنا ما نسمو إليه من حبه تعالى ورضوانه والنزول بجواره في دار السلام. إذ لا طريق إلا هذا، لا سبيل للنجاة من النار ودخول الجنة إلا العلم الإلهي. فمن عرف بما أنزل الله من كتاب وبعث من رسول وسلك الطريق وصل بإذن الله. إذن آية الليلة من سورة التوبة، تاب الله علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات، وهي الآية التاسعة عشرة بعد المئة من آخر سورة التوبة، وهي من قصار الآيات. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هيا نحفظ هذه الآية، إنها والله لخير من قنطار ذهب، ولعلي ما أعطيتها ما تستحق، ولكن من باب تحريك النفوس حتى ما يجلس أحدنا ولا يحاول أن يحفظها، مع أنها ميسورة سهلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذن فكونك يا بني أو أخي أو يا بنت الإسلام تسمع آية وتحفظها وتعود بها في نفسك، هذا كنز والله لا يقاس أو يقوم بكنوز الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتصلي النوافل بها، بل هي الفريضة، تصلي بها الفريضة وتشعر أنك تحفظ لمولاك آية من آياته من كتابه. أما ما تدل عليه من الخير والهدى فشيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حفظنا يا غلام، أعدها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هكذا صاحب المنزل أو البيت رب البيت يجلس لأفراد أسرته في وقت فراغه وفراغهم ويتلو الآية ويكررها وهم يرددونها مع 10 دقائق ربع ساعة يحفظ أهل البيت كلهم. فإذا حفظوها وأصبحت نورا في صدورهم شرحها لهم وبين لهم المقصود والمطلوب والمراد من هذه الآية فأصبحوا عالمين. ثم يدعوهم إلى العمل بما تضمنته ودعت إليه، إن كان اعتقادا اعتقدوه، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوه، وإن كان عبادة نهضوا بها، وإن كان تركا لحرام تركوه. إذ هذه هي هداية الله في كتابه، يوما آية ويوما حديث سنة كاملة يحفظون 365 آية حديث، أصبحوا أئمة يحفظون ويفهمون معناها وعملوا بما فيها. من يساويهم؟ لا أحسب أهل هذا البيت إلا أنهم أصبحوا جماعة نورانية لا يستطيع الشيطان أن يثير بينهم فتنة من الفتن، لا باطل ولا شر ولا فساد. أهل المسجد، مسجد القرية، يجتمع فيه النساء والأطفال والرجال في وقت كهذا، وقت فراغ لا عمل فيه ولا شغل، يقرؤون الآية ويرددونها ويحفظونها ويفهمون معانيها ومدلولها ويعزمون في صدق على العمل والتطبيق والتنفيذ، يوما بعد يوم يصبح أهل القرية ربانيين منسوبين إلى الله، ليس بينهم سارق ولا فاجر ولا كاذب ولا غص ولا محتال ولا مغتاب ولا نمام ولا بخيل ولا شحيح ولا لأن هذا علاج دواء إذا استعمل بنية الشفاء شوفي المريض. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن حفظنا الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع شرحها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هو نداؤه تعالى للمؤمنين من عباده، نداء إلى لا، يا أيها الذين آمنوا، نداء الله تعالى لعباده المؤمنين. لمن ناداهم بعنوان الإيمان؟ ناداهم بعنوان الإيمان، ما قال يا أيها الناس أو يا أيها العبيد، قال يا أيها الذين آمنوا. قال لأنهم بإيمانهم قادرون على امتثال الأمر والنهي، هذا هو السر في كونه تعالى نادانا بعنوان الإيمان، علما منه تعالى بأن المؤمن حي بروح الإيمان، يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، لوجود حياة وافرة فيه. فمن هنا لما يريد تكليفنا بالفعل أو الترك ينادينا بعنوان الإيمان كأنما يقول يا أيها الأحياء، افعلوا كذا واتركوا كذا. أما الأموات ما يطالبون بشيء إذ لا يقدرون على القول ولا العمل. وهذه حقيقة علمية استقرت في نفوس الصالحين والصالحات، وهي أن الإيمان بمثابة الروح، فالمؤمن حي والكافر ميت. وإن قيل كيف هذا؟ أجبوا، قل له نحن إذا كان تحت ذمتنا يهود أو نصارى أو مجوس لا نكلفهم بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالجهاد ولا بالحج ولا بأي تكليف. لما؟ لأنهم أموات. إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتشرت فيهم روح الإيمان كلف، فإنهم قادرون على النهوض بالتكاليف. أما وهم أموات يكلفون؟ هل فهم الأبناء هذه الحقيقة؟ إذن نادانا بعنوان الإيمان لأننا بإيماننا قادرين على امتثال ما يأمرنا به أو ينهانا عنه. أحياء أو يرغبنا فيه، لأن الله ينادينا إما ليأمرنا أو لينهانا أو ليخبرنا ويطلعنا على غيب من أجل أن يرغبنا في طلب السمو والكمال والنجاة. أما أن ينادينا عبثا تعالى الله عن ذلك. فلهذا يقول أحد العبدين ابن مسعود أو ابن عباس، اسمع، يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعيرها سمعك، قف واسمع، بمعنى سمعت قارئ يقرأ في بيته أو دكانه أو في سيارته وسمعت النداء يا أيها الذين آمنوا هنا، وجب أن تسمع. لما؟ ألست مؤمنا مناديا وإلا لا؟ كيف يناديك سيدك وتعرض؟ ما تدري لما ناداك؟ يجب أن تعطي أذنك وتسمع، لأنه لا يناديك عبثا، لا يناديك إلا لخير لتأخذ حظك منه ونصيبك، أو يناديك لينبهك إلى شر لتسلم منه وتنجو من عواقبه. فلهذا إذا سمعت قاريا يقرأ يا أيها الذين آمنوا أصغي حتى يبين لك وامشي. إذن قال لأن المؤمن حي بإيمانه يسمع ويبصر ويعقل ويفهم ويقدر على النهوض بالتكاليف سواء كانت أوامر أو نواهي، بخلاف غير المؤمن وهو الكافر، فإنه شبيه بالميت إن لم يكن ميتا بالفعل، لأن الذي ينادى فلا يسمع ويكلف فلا يقدر هو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة. الذي ينادى ما يسمع، يطالب بشيء ما يعطي ولا يأخذ، هذا إلى الموت أقرب، ميت هذا ما هو بحي. ولهذا كثيرا ما يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، لأنهم بظلمة الكفر أموات وصم ما يسمعون. إذن قال وقول الله تعالى اتقوا الله، فسرنا شرحنا معنى يا أيها الذين آمنوا. والآن مع هذه الجملة اتقوا الله. من أجل هذا نادانا، نادانا ليأمرنا بتقواه. لما؟ لأنه يعلم ضعفنا وعجزنا وفقرنا، ما نستطيع العذاب وما نقدر عليه أبدا، ولا سبيل للخلاص من العذاب والشقاء والحرمان إلا تقوى الله. فمن اتقى الله نجا من الخسران وألوان الشقاء والعذاب. من لم يتق الله تعرض لكل عذاب. فرأفة ورحمة بعباده الذين أقبلوا عليه واستجابوا لندائه فآمنوا، فهو يأمرهم بتقواه، وهي عبارة عن طاعته وطاعة رسوله في الأوامر والنواهي. وسر ذلك أن تلك الطاعة إن كانت أعمالا فهي تزكي النفس البشرية وتطهرها، فتصبح روح العبد كأرواح الملائكة، فيتأهل بعد الموت إلى السمو واللحاق بالفراديس العلى. والمنهيات يبتعد عنها حتى لا تتلوث روحه ولا تخبث من جراء تلك التكاليف التي نهى الله عن فعلها. هذا سر التقوى. أمرنا بالتقوى كأن أمرنا بالسعادة. اسعدوا اكملوا. ما الطريق إلى ذلك يا ربي؟ قال اتقوني، اجعلوا بينكم وبين عذاب وقاية ساترة مانعة. هذه الوقاية بما تكون؟ بالحصون، بالأسوار العالية، بالجيوش الجرارة؟ لا لا لا لا، ما تكون إلا بالإسلام. أسلم تسلم، اطرح بين يديه، إن قال صم صم، قال أفطر أفطر، قال افتح عينيك افتح، أغمض أغمض، وهكذا. ذي تقوى الله. وقد عرفتم زادكم الله معرفة أن أهل التقوى هم أهل الله وخاصته، هم أولياء الله. من أراد أن يكون وليا لله ماذا يصنع؟ يتقي. والمتقون هم ورثة الجنة دار النعيم. فالحمد لله إذن على أن أكرمنا الله بهذا النداء الكريم، وطلب منا أن نتقيه، أي بأن نمتثل أمره ونجتنب نهي. وأمر الرسول ونهي من أمر الله، إذ قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا يأمر رسول الله بخلاف ما يأمر الله به أبدا، إذ عبده يبلغ عنه. إذن وقول الله تعالى اتقوا الله هذا واحد من اثنين، نادانا من أجلهما، والثاني ما هو؟ هو قوله وكونوا مع الصادقين. يا عباد الله كونوا مع الصادقين. كيف نكون معهم؟ نصدق في اعتقادنا وقولنا وعملنا حتى نكون مع الصادقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله عليكم بالصدق، إلزموه لا تفارقوه لا تتركوه، عليكم بالصدق فإن الصدق يدعو، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يصبح من المواكب الأربعة، مواكب دار السلام أربعة. هل أنتم مستعدون للسير معهم؟ فقط أطع الله والرسول. قال تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ أعلاه أفضله موكب النبوة والصديقة والشهداء والصالح. إذن وكونوا مع الصادقين، هيا نكن معهم، لا نكن مع الكاذبين أبدا، لا نتعامل معهم ولا نؤاقيهم ولا نجالسهم ولا نسلك سبيلهم ولا ما داموا يكذبون. فقط نلزم الصدق والصادقين، كونوا مع الصادقين، لأنها درجة سامية ومقام عالي. فدعانا مولانا إلى أمرين: الأول أن نتقي بفعل الأمر واجتناب النهي، ثم لنرتفع إلى مقام أعلى وأسمى، وهو أن نصدق في نياتنا في إراداتنا في أقوالنا في أعمالنا، لا نزال نصدق ونتحرى الصدق حتى نكتب عند الله صديقا. بينكم الآن صديقون كتبوا، لما صدقوا وتحروا الصدق وعاشوا يطلبونه، ما كذبوا ولا خرجوا عن الصدق، مكتوبون صديقين. وليس هذا وقفا على أحد ولا حجر على أحد، من أراد أن يصبح صديقا يتفضل. أرأيتم كيف يهذب مجتمعنا ويطهر وينقيه بكلمة؟ هذه الآية لما يسمعها المؤمن والمؤمنة ويفهم ويعرف أن الله طلب منه أن يكون مع الصادقين لن يكذب بعده. فإذا بالقرية أو البيت أو المجتمع كلهم صدق، انقلب الوضع من ظلام إلى نور، من خبث إلى طهر، من فوضى إلى انتظام، من شر إلى خير، وهكذا. ولا يريد الله إلا هذا. قال وقوله وكونوا مع الصادقين أمرهم بالتقوى، وهي اتقاء عذاب الله بطاعته فيما يأمر به من اعتقاد وقول وعمل، وفيما ينهى عنه أيضا من اعتقاد باطل وقول سيء وعمل فاسد. وأمرهم بأن يصدقوا في نياتهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم. لماذا؟ ليعدهم بذلك لأن يكونوا مع الصادق، لأن يكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في الدنيا والآخرة. الصادقون في الدنيا موجودون، مأمورون بأن نكون معهم، وذلك بطلب الصدق وتحريه والعيش عليه زمنا طويلا، وإذا بك صديقا ومع الصادقين. إذ قال تعالى من سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به وهو أبو بكر الصديق. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق من هو؟ والذي صدق به أول من صدق أبو بكر الصديق. لهم ما يشاءون عند ربهم من ألوان الطعام والشراب واللباس وما يشاءون، وذلك جزاء من؟ المحسنين. هيا نكن من المحسنين، ما المانع؟ إذا تحركنا حركة نحسنها، قلنا قولا نحسنه، طبخنا شايا نحسنه، صلينا صلاة نحسنها، فإذا بنا من المحسنين. لما هذا الجزاء خاص بالمحسنين؟ لأنهم هم الذين يستفيدون من أعمالهم، إذ يحسنون أقوالهم ونياتهم وأعمالهم حتى توفر النور والطاقة فيكونون نورانيين كالملائكة. أما الذي يعبث بصلاته بحجه بأعماله ما تنتج له الطاقة، أساء في أدائها ما ولدت له النور ولا أنتجت له الطاقة. فلهذا كان الإحسان ثلث الدين والناس عنه غافلون. الإسلام قسم ثلاث أقسام، القسم الثالث الإحسان. كم من مصلي ما صلى، وكم من حاج ما حج، وكم من مجاهد ما جاهد، وكم وكم، لأنهم ما أحسنوا العمل، ما أحسنوا النيات، ما أحسنوا الأعمال. إذن والآن بعد شرح هذه الآية النورانية نقول للمربي في بيته، الذي ربي أولاده ومرته وأهل البيت، أو الذي ربي أهل القرية في مسجدهم، أو أهل الحي في مدينتهم، لأن هذا كتاب موضوع للمؤمنين والمؤمنات في المساجد والبيوت، ومن أراد أن يطهر بيته من اللغو واللغط وسوء اللفظ هذا هو الطريق، لا سبيل إلى هذا. لم ترى بعد ذلك ما يسوءك من ابنك ولا من بنتك ولا من زوجتك، طابوا وطهروا كملوا، ومن ثم لا تخاف الفقر أبدا. إذا ما وجدتم الأكل تحمدون الله كلكم، أو تقول قوموا نصلي لله ركعتين. أيها المربي اقرأ الآية، وليقرأها معك المستمعون، وواصلوا قراءتها حتى تحفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأني جملة بعد أخرى، وبين لهم المعنى المراد ورغب فيه، لأنك المربي. ثالثا ذكرهم بصدق الثلاثة الذين خلفوا عندنا في تاريخنا الإسلامي الثابت الصحيح، أن ثلاثة نفر من أهل المدينة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هؤلاء رضوان الله عليهم تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت التعبئة عامة والنفير عام، إلا من جاء اعتذر وأبدى عذره وأذن له الرسول في التخلف، ومن لم يعتذر لا يحل له البقاء أبدا، لأن التعبئة عامة خرج الرسول لقتال بني الأصفر الروم. إذن فخرجوا وهؤلاء الثلاثة عازمون على أن يخرجوا، ولكن الكسل أحيانا، وغدا إن شاء الله وبعد غد وسوف نلحق. حتى غادر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ومنطقتها وانتهى إلى تابوك، فأصابهم حزن وهم وغم وكرب لا يطاق. عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم وجيشه وكفاهم الله القتال، إذ بنوا الأصفر انهزموا روحيا، ما إن سمعوا بزحف الرسول حتى اتخذوا قرار لا نقاتل هذا. وقال نصرت بالرعب مسيرة شهر. اتخذ الإمبراطور الروماني قرار بعدم قتال محمد. إذن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاطعتهم وهجرانهم، فما أصبح الرجل تكلمه امرأته تقدم له الطعام هكذا، لا يكلم ابنه ولا عمه ولا خاله. بعضهم ربط نفسه في المسجد، وكعب بن مالك قال أصبحت أمشي، ضاقت بي البلاد وكأني غريب، لا يسلم علي أحد ولا يلتفت إلي أحد. أستطرد هذه المقاطعة المفيدة، أن يجمع أهل القرية ألا يكلم فلان لأنه أفسد، هذا العلاج. أما أنا لا أكلم وأنت تغديه وتعشيه، ماذا استفدنا؟ أنا لا أتعامل معه وأنت تعطيه كل شيء، عبث هذا. الهجران النافع أن تكون الأمة أمة تمثل جسما واحدا، أهل القرية سكان القرية 1000 نسمة 3000، إذا كانوا يجتمعون في مسجدهم يتلقون الهدى والمعرفة. وقال المربي إن فلان أساء ودعوناه وحاولنا أن يرجع إلى الصواب وأصر، أيها الإخوان اقطعوا نساء ورجال، يصبح لا يكلمه مرته ولا ولده ولا صاحب دكان ولا كم يعيش 24 ساعة وقد تاب ورجع. هذا هو الدواء، لكن جهلنا ما عرفنا. إذن هؤلاء الثلاثة 50 يوم وهم في كرب ما يطاق، وحسبك أن تقرأ الآية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال الشيخ المربي ذكر أهل البيت بهذا، ذكرهم بالثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع. ولما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من تبوك جاء غيرهم ممن تخلفوا يعتذرون بالحق والباطل، وأبى هؤلاء أن يعتذروا بالكذب، قالوا لن نكذب رسول الله. أما المنافقون ومرضى وضعاف الإيمان جاءوا يعتذرون بالكذب، هذا مرتي حبلى وهذا كذا وهذا كذا، ومشى الرسول الحال أرحم الناس. لكن هؤلاء أما كعب بن مالك حلف قال لو أردت أن أكذب لاستطعت أن أكذب وأصدق، قادر على هذا بيان فصاحة، ولكن قال لا الله يعلمني. قال وأبى هؤلاء أن يعتذروا بالكذب فأمر الله بمقاطعتهم فقوطعوا وصبروا، فأنزل الله توبتهم وتاب عليهم وأصبحوا مضرب المثل في الصدق. ودعا الله تعالى في هذه الآية المؤمنين أن يكونوا معهم، جعلنا الله معهم، بمعنى أن نصدق في أصعب الظروف وأقصاها وأشدها ولا نكذب حتى نكون مع هؤلاء ونكون مع الصادقين، جعلنا الله منهم. رابعا حثهم، أيها المربي حث أهل بيتك أو أهل قريتك، حثهم على الصدق ولزوم، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. خامسا علمهم أن الصدق يكون ظاهرا وباطنا، كما قال ابن العربي لما قرأ تفسير الصادقين قال بأنهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، ما وصد فقط بالنطق باللسان، أن يكون في الباطن صادقا وفي الظاهر كذلك صادقا، استوت البواطن والظواهر. قال هذا القول هو الحقيقة والغاية التي ينتهى إليها، الصدق أن تصدق في ظاهرك وفي باطنك لا باللسان فقط.